السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب بأن المسلم الرجل إذا كان في صلاة وأصاب ثوب هذا الرجل في حال الصلاة امرأته، يعني بدن امرأته وجسد امرأته، حتى لو كانت هذه المرأة في حال الحيض، فإن ذلك لا يضر بصلاته، لا يضر بصلاته، ذلك لأن جسد المرأة الحائض طاهر، فالمرأة حتى لو كانت في حال الحيض فبدنها طاهر وجسدها طاهر، وبالتالي فإذا أصاب ثوب الرجل هذه المرأة فإن صلاته صحيحة ولا يضره مثل ذلك. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد عن خالد وهو خالد بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا سليمان الشيباني، وهو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد وهو عبد الله بن شداد ابن الهاد المدني، عن ميمونة وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كانت وفاتها سنة 51 هجرية. قالت: وميمونة هذه هي خالة عبد الله بن شداد، هي خالة عبد الله ابن شداد بن الهاد. إذن فعبد الله بن شداد بن الهاد يروي هذا الحديث عن خالته ميمونة. قالت: كان رسول الله، تقول ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وأنا حذاءه أي وأنا إلى جنبه، وأنا إلى جنبه وأنا حائط، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. إذن فتقول ميمونة رضي الله عنها وأرضاها لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كان قد يكون في صلاة وهي إلى جنبه وهي حائط، وثوب النبي عليه الصلاة والسلام يصيب بدنه، يصيب بدنه، والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته لا يقطعه. فهذا يدل كما يعني بوب الإمام البخاري رحمه الله على أنه يعني لا بأس ولا حرج في هذه الصورة، وذلك لأن بدن المرأة الحائض كما قلنا طاهرا. قالت: أي ميمونة رضي الله عنها: وكان يصلي على الخمرة، وكان يصلي على الخمرة، والخمرة عبارة عن حصير ولكنه صغير، ولكنه صغير، يعني يكون بقدر ما يضع الإنسان رأسه عليه، يعني يكفي للرأس فقط، قد تكون بقدر هذا الكتاب، قد تكون الخمرة يعني بقدر هذا الكتاب، هي ما يكفي كما قلت أن يضع المصلي عليها رأسه، أن يضع المصلي عليها رأسه ليتقي طبعا الحر أو البرد أو نحو ذلك. إذن فأخبرت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الحمرة. وسيعقد الإمام البخاري يعني بعد قليل بابا يعني يدل على جواز الصلاة على الحصير والصلاة على الخمرة ونحو ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك أو قبل أن أنتقل بمناسبة هذا الباب، الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح البخاري يعني تطرق لبعض المسائل المتعلقة بصلاة الرجل وإلى جنبه امرأة، يعني ما حكم صلاة الرجل وبجنبه امرأة، وهذه المرأة قد تكون ماذا أجنبية وقد لا تكون أجنبية وهكذا. فيعني حاصل يعني حاصل يعني هذه المسائل أن الرجل إذا صلى وبجنبه امرأة، إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة وكانت هذه المرأة لا تصلي، وكانت هذه المرأة لا تصلي كما في هذا الحديث، فميمونة لم تكن في صلاة بل كانت حائضة، فإذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لا تصلي طبعا فصلاة يعني هذا الرجل صحيحة باتفاق العلماء ولا إشكال في ذلك، يعني حتى لو كانت هذه المرأة أجنبية عنه، حتى لو كانت هذه المرأة أجنبية عنه. الصورة الثانية، أن يكون الرجل في صلاة وتصلي بجنبه أيضا امرأة، وتصلي بجنبه امرأة ولكن لا يكونان في صلاة واحدة، لا يكونان في صلاة واحدة بمعنى ما رهم في صلاة جماعة، ليس في صلاة جماعة، بل الرجل يصلي بمفرده والمرأة تصلي بمفردها، والمرأة تصلي بمفردها، فيصلي الرجل إلى جنب امرأة تصلي ولكن صلاتهما مختلفة وليس صلاة واحدة، وليست صلاة واحدة. فهذه الصورة أيضا يعني لا إشكال فيها، هذه الصورة أيضا لا إشكال فيها، فصلاة الرجل صحيحة وصلاة المرأة صحيحة سواء كانت المرأة إلى جنب الرجل أو كانت أمامه فالصلاة في هذه الصورة أيضا صحيحة الصورة الثالثة أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي بصلاة واحدة، بمعنى أنهما يكونان في صلاة واحدة، ومع ذلك يعني تكون هذه المرأة إما أنها يعني بجنب الرجل في صف واحد، وصورة أخرى قد يصليان صلاة واحدة والمرأة تسبق الرجل، وهذه مثل هذه الصور طبعا في مساجدنا الآن الحمد لله يعني لا يحدث يعني مثل ذلك، ولكن قد تحدث يعني هذه الصور في بعض المساجد كما في المسجد الحرام، يعني في المسجد الحرام خاصة في المواسم يعني في شهر رمضان في موسم الحج يعني هذا يحدث بكثرة، يعني نجد الإمام يصلي بنا صلاة جماعة والنساء في صف الرجال، يعني تجد صف الرجال والنساء يصلين إلى جنب الرجال في صف واحد، وهذا يعني حدثت معنا نحن يعني كم من مرة. وأحيانا تجد أن الرجال يصلون في صف والنساء أو امرأة تصلي في صف أمامه، يعني يركعون ويسجدون والمرأة أمامهم تركع وتسجد، والجميع في صلاة واحدة، الجميع في صلاة واحدة يصلون وراء الإمام، يصلون وراء الإمام. فهذه الصورة اختلف العلماء في حكمها، هذه الصورة اختلف العلماء في حكمها. فالذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن هذه الصورة مكروهة، أن هذه الصورة مكروهة، ولكن الصلاة صحيحة، يعني الصلاة صحيحة، يعني قالوا صلاة هذا الرجل الذي يصلي وبجنبه امرأة أو يصلي وأمامه امرأة وهم جميعا في صلاة واحدة يقتدون بإمام واحد. فكثير من أهل العلم قالوا يعني الصلاة، صلاة الرجل وصلاة المرأة في هذه الحالة صحيحة، ولكن هذه الصورة مكروهة، هذه الصورة مكروهة. لماذا؟ لأن الواجب على المرأة أن تصطف ماذا؟ خلف الرجال، الواجب على المرأة أن تصطف خلف الرجال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض أبواب هذا الكتاب. ومن العلماء، من العلماء من ذهب في هذه الصورة إلى بطلان صلاة الرجل والمرأة معا، يعني قال إذا صلى رجل إلى جنب امرأة أو صلى الرجل وبين يديه امرأة وهم يصلون جميعا صلاة واحدة فصلاتهم ماذا؟ جميعا باطلة، يعني كالرجل كالمرأة صلاتهم باطلة ويجب عليهم إعادة تلك الصلاة. هذا قول آخر. والقول الثالث في المسألة أن صلاة الرجل صحيحة وتبطل صلاة المرأة. بعض العلماء قال صلاة الرجل صحيحة ولكن صلاة المرأة باطلة، ما دام صلات إلى جنب رجل أو صلات أمام رجل وصلاتهم جميعا واحدة، قالوا فصلاتها هي باطلة ويجب عليها إعادتها. لماذا؟ قالوا لأنها هي المخاطبة بأن تصلي خلف الرجال، هي المخاطبة بأن تصلي خلف الرجال، ولا ذنب للرجل في صلاة المرأة بجنبه أو أمامها. فالمهم يعني العلماء اختلفوا كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله، اختلفوا في مثل يعني هذه المسألة. ولعل يعني أقرب هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو القول الأول، هو القول الأول بأن الصلاة صحيحة، لأنه يعني لا يوجد يعني دليل واضح وظاهر يعني يدل على يعني بطلان يعني الصلاة، فيقال والله تعالى أعلم أن صلاة هؤلاء صحيحة، ولكن يعني لا ينبغي يعني أن تكون يعني مثل هذه يعني الصور في مساجد المسلمين. فالواجب على النساء أن يكون خلف الرجال كما كان ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والعصور المتقدمة. كما قلت يعني هذه المسألة ذكرها، وهذه المسائل يعني ذكرها ابن رجب رحمه الله بمناسبة هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة على الحصير، باب الصلاة على الحصير. والحصير معروف يعني هو عبارة عن سجادة يعني يصنع بساعة النخل ونحو ذلك، يعني يصنع بساعة النخل يعني ورق النخل، وقد يصنع في أشياء أخرى كما عندنا عن الجزاء، يعني الحصير يصنع مثلا بالحلفة مثلا، وفي يعني بعض الأحيان يعني يصنع بمواد أخرى، حتى يعني قد يصنع بمادة البلاستيك وغير ذلك. ولكن الحصير المعروف عند العرب هو ما يصنع مما تنبته الأرض، يعني هذا هو الحصير عند العرب، هو يعني ذلك البساط الذي يصنع مما تنبته الأرض كسعف النخل ونحو ذلك. فهذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله ليبين من خلاله جواز الصلاة على الحصير، الحصير المصنوع مما تنبته الأرض الحصير المصنوع مما تنبته الأرض، كما قلنا يعني كساعسي النخل والحلفة ونحو ذلك. فالصلاة على الحصير جائزة، والحصير يعني يسع جميع جسد المصلي، يعني الإنسان إذا صلى على حصير فيعني يقف عليه ويسجد عليه، هذا هو الحصير. لأنه سيأتينا باب آخر، باب الصلاة على الخمرة، والخمرة كما قلنا هو ما يسع لوضع الرأس فقط، يعني يكفي غير باش تحط رأسك عليه، يكفي غير باش تحط رأسك عليه. وأما الحصير لا، الحصير يعني يكون فيه جميع جسد المصلي، فيضع عليه رأسه ويديه إذا سجد وركبتيه، وإذا وقف في صلاته يقف عليه وهكذا. فهذا هو الفرق بين الحصير وبين الخمرة. إذا قال باب الصلاة على الحصير، إذا فيجوز للمسلم أن يصلي على الحصير. وقد ذكر يعني بعض الشراح بأن مقصود الإمام البخاري من مثل هذه الأبواب بأنه لا يشترط في الصلاة أن يبشر المصلي الأرض، لا يشترط ذلك، بل يجوز أن يكون هناك حائل، أن يكون هناك حائل وحاجز يعني بينه وبين مباشرة الأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله: وصلى جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو سعيد، وهو أبو سعيد الخدري، في السفينة قائمة. إذن الإمام البخاري يعني تحت هذا الباب يعني ذكر بعض المسائل من باب الاستطراد، وهذا يفعله البخاري كثيرا في صحيحه في الأبواب، يعني يعقد بابا لمسألة ما ولكنه تحت هذا الباب يستطرد ويذكر مسائل أخرى، ويذكر مسائل أخرى قد تكون قد لا تكون لها علاقة بالباب. طيب، يقول: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة. إذن جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما يعني ثبت عنهما في الأثر بأنهما صليا في سفينة، في سفينة. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الله بن عتبة مولى أنس، عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس قال: سافرت مع أبي الدرداء، قال: سافرت مع أبي الدرداء، وهذا صحابي آخر ثالث، قال: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله وأناس يعني آخرين قد سماهم. قال: وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونحن نصلي خلفه قياما. يقول: ولو شئنا، ولو شئنا لأرفينا، أي لأرسينا، يعني يقول كنا قريبين من الشاطئ، كنا قريبين من الشاطئ، يعني كنا قادرين وكان باستطاعتنا أن نصلي في البر بدل الماء، كان بإمكاننا أن نصلي على الأرض بدل الماء، ومع ذلك صلوا ماذا؟ على سفينة، صلوا على سفينة. إذن فهذا الأثر، هذا الأثر يدل على جواز الصلاة في السفينة، يدل على جواز الصلاة في السفينة، وليس من شرط يعني من يكون في سفينة إذا كان قريبا من الأرض من البر أن يخرج إلى البر ويصلي له، فالصلاة على السفينة جائزة، الصلاة في السفينة جائزة. ولكن اختلف العلماء في القيام في السفينة، اختلف العلماء في القيام في السفينة لمن قدر عليه، يعني إذا كان بإمكان المصلي أن يصلي في السفينة قائما هل يجب عليه ذلك أم لا؟ فالذي عليه جماهير العلماء أن القيام في السفينة في الصلاة واجب مع القدرة، واجب مع القدرة، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، يعني قالوا لي صلي في السفينة إذا قدر يوقف يصلي وهو قائم فيجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يصلي جالسا ما دام قادرا على القيام. وذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن القيام في السفينة ليس بواجب، ذهب أبو حنيفة إلى أن القيام في السفينة ليس بواجب حتى لو قدر عليه الإنسان، ولكن لا شك أن مذهب الجمهور هو الراجح، مذهب الجمهور هو الراجح، فما دام أن الذي يصلي في السفينة يقدر على القيام باستطاعته أن يصلي قائما فهذا هو الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. إذن الإنسان يعني متى ينتقل من القيام إلى القعود؟ عند عدم الاستطاعة، ولكن ما دام مستطيعا فليس له أن يصلي قاعدا. ولذلك فالصحيح أن الذي يصلي في السفينة إن كان قادرا على القيام فيجب عليه القيام، يجب عليه القيام، ولكن إذا عجز عن القيام بسبب يعني اضطراب البحر، إذا كان البحر مضطربا وعجز الإنسان عن القيام فيصلي جالسا، يصلي جالسا باتفاق العلماء طبعا، يصلي جالسا باتفاق العلماء. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما. وقال الحسن، وهو الحسن البصري رحمة الله عليه الفقيه المعروف المشهور، وقال الحسن: قائما يعني يصلي قائما ما لم تشق على أصحابك، يعني صلي قائما ولكن إذا كان القيام يعني يشق على أصحابك، يشق على من يصلي معك، فحينئذ تصلون جلوسا، فحينئذ تصلون جلوسا. وهذا الكلام يتمشى مع القاعدة السابقة، إذن فمع القدرة والاستطاعة وعدم المشقة يصلون ماذا؟ قياما. وأما إذا شق عليهم القيام فيصلون ماذا؟ جلوسا. قال: قائما ما لم تشق على أصحابك، ثم قال: تدور معها، تدور معها. لماذا هذا الدوران يا جماعة؟ من أجل طبعا استقبال القبلة، يعني أحيانا الإنسان إذا صلى في سفينة، إذا صلى في سفينة في أول صلاته يتجه طبعا إلى القبلة، ولكن هذه السفينة يعني قد يتغير اتجاهها في البحر، يتغير اتجاهها في البحر. إذن فيقول الحسن البصري: إذا تغير اتجاهها فعلى المصلي أن يدور، يعني كنت تصلي مثلا هذا بعد هي دارت بك تعود دور للقبلة، تعود تستقبل القبلة، إذن تدور معها. ولكن هذا أيضا مع القدرة، يعني الإنسان إذا استطاع وهو يصلي في السفينة أن يدور يعني إلى جهة القبلة، أن يدور جهة القبلة، فهذا هو الأصل، لأن استقبال القبلة واجب في الصلاة، واجب في الصلاة. فإذا استطاع الإنسان أن يدور يعني في السفينة إلى جهة القبلة فليفعل ذلك، ولكن أحيانا قد يتعذر ذلك، في بعض الحالات قد يتعذر ذلك، وذلك إذا كثر ماذا؟ اضطراب السفينة ودورانها، فما تقاش صلاة كاملة وانت تدور. فإذا تعذر على الإنسان أن يستقبل القبلة ففي هذه الحالة قال العلماء: تستقبل القبلة في أول الصلاة، يعني مع تكبيرة الإحرام، تستقبل القبلة مع تكبيرة الإحرام، يعني كي تكبر تكبيرة الإحرام يعني تتحرى ماذا؟ القبلة. ثم بعد ذلك تصلي حيثما دارت السفينة فلا يضرك. إذا كثر دوران السفينة وكان البحر مضطربا فلا يلزمك أن تدور يعني في كل يعني لحظة، لأن ذلك يعني فيه مشقة على الإنسان، ذلك فيه مشقة على الإنسان، وبالتالي فيكتفي ماذا؟ باستقبالها في أول صلاته، يكتفي باستقبالها في أول صلاته، ثم بعد ذلك لا يضره إن يعني أكثرت الدوران وكثر ماذا؟ اضطراب البحر. طيب، ولهذا قال الحسن تدور معه، ثم قال وإلا فقاعدة. وهنا يعني رجع هذا الاستثناء إلى قضية القيام. إذن الذين يصلون في السفينة يصلون قياما، إلا إن شق عليهم القيام وتعذر عليهم القيام فيصلون ماذا؟ جالسين وقاعدين. هذا هو معنى هذه الآثار التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب. قال حدثنا عبد الله وهو ابن يوسف التلميسي، قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وهو المدني أبو يحيى المدني، عن أنس بن مالك وهو أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي المعروف المشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 92 هجرية، عن أنس بن مالك أن جدته مليكة، أن جدته، وهذه جدته من جهة أمه لأنها والدة أمه أم سليم، والدة أمه أم سليم، إذن فمليكة هي جدة أنس من جهة أمه، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، دعته لطعام صنعته له، صنعته له. قال أنس فأكل منه، يعني جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب هذه الدعوة، وهذا فيه أولا يعني إجابة الدعوة، فيه أولا إجابة الدعوة، وفيه ثانيا إجابة دعوة المرأة الأجنبية، فيه إجابة دعوة المرأة الأجنبية، يعني إذا دعتك امرأة أجنبية هل يجوز أن تجيب دعوتها؟ نقول نعم لا بأس، طبعا الشروط معروفة عند أمن الفتنة أن لا تخلو بها إلى غير ذلك. صور مثلا عندك مثلا جارتك امرأة كبيرة، جارتك امرأة كبيرة تعزك، دعتك إلى طعام في بيتها وبحضور مثلا أو أولادها أو أولاد أولادها، فهل نقول حراما تجيب لأنها امرأة أجنبية؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة هذه المرأة وهي أجنبية عنه عليه الصلاة والسلام. إذن يعني فيه يعني كما قلت جواز يعني إجابة دعوة المرأة الأجنبية بالشروط الشرعية طبعا. إذن يقول أنس فأكل منه، ثم قال أي قال لهم عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الطعام الذي دعي إليه، قال قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم، واللام في هذا الفعل هي لام الأمر، لام الأمر، ولهذا جزم الفعل، جزم الفعل وحذف منه حرف العلة، قوموا فلأصلي لكم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أجاب هذه المرأة إلى الطعام وأكل، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي يعني في ذلك البيت، وهذا من باب يعني البركة، وحتى يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتخذ أو يتخذ أهل البيت المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكانا لصلاتهم تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال قلوا فلأصلي لكم، وكأن هذا الفعل يعني كان من النبي عليه الصلاة والسلام مكافأة له، مكافأة له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئها يعني بمثل هذا الفعل الذي كان يعني يحبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذا قال قوموا فلأصلي لكم، قال أنس وأنس بن مالك روي هذه القصة، قال فقمت إلى حصير لنا، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، قد اسود من طول ما لبس. طبعا اللباس هنا ليس على ظاهره، لأن الحصير هل يلبس يا جماعة؟ الحصير يفترش يجلس عليه، إذن فاللباس هنا أطلق على ماذا؟ على الافتراش، أطلق على الافتراش. وهذا الحديث كما يقول العلماء يدل على أن الافتراش نوع من أنواع اللباس، الافتراش نوع من أنواع اللباس. وأخذ العلماء من هذا الحديث فإذا هي مهمة، وهي أنه لا يجوز للرجل أن يفترش الحرية، يعني تكون مثلا زربية تحرير والرجل يقعد عليها، يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ لا يجوز. قد يقول هذا الرجل أنا ما ليش نلبس في الزربية أنا قاعد عليه، فنقول هذا القعود يسمى لباس بدليل هذا الحديث قد اسود من طول ما لبس. إذن كي تقعد على حاجة كي يراك لبس، وبالتالي فلا يجوز للرجل أن يجلس مثلا على الحرير، لا يجوز للرجل أن يجلس على الحرير. طيب إذن يقول أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، قال فنضحته بماء. إذن ذلك الحصير نضحه أنس ابن مالك رضي الله عنه بالماء. قال الشراح وهذا النضح إما أن يكون لتنظيفه، من أجل تنظيفه، قد يكون ذلك الحصير مثلا مغبرا فينضحه بالماء حتى ينظفه، إما أن يكون المقصود بهذا النضح التنظيف، وقد يكون المقصود بهذا النضح هو التليين. تعرفوا الحصير يعني أحيانا يكون يابس فينضعه بالماء حتى يصير ماذا؟ لينا، حتى يصير لينا، فإذا صلى عليه فلا تؤذيه، يعني يبوسة الحصير. طيب قال فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يصلي به، فتقدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان إماما. يقول أنس وصففت واليتيم وراءه. إذن أنس بن مالك وكان هناك في البيت يتيم، يعني طفل صغير يتيم، فجعل معا صفا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام المتقدم هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه صف أنس بن مالك واليتيم. قال والعجوز من ورائنا. العجوز هي الجدة، هي جدة أنس، واسمها ماذا يا جماعة؟ مليكة، اسمها مليكة. إذن قال والعجوز من ورائنا فصلى لنا، وكلمة لنا هنا بمعنى من أجلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني صلى لهم في ذلك المكان حتى يتخذ صلى لهم. قال فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، يعني ثم انصرف يعني انصرف من البيت، انصرف من بيتهم عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث يعني أولا يعني فيه جواز الصلاة على الحصير، فيه جواز صلاة على الحصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير كما جاء في هذه القصة، صلى على حصير كما جاء في هذه القصة. ومن فوائد هذا الحديث، أن الناس في صفوفهم يكون الذكور أولا والإناث خلفهم، يكون الذكور أولا والإناث خلفهم كما جاء في هذه القصة. وأيضا يستفاد من هذا الحديث فائدة مهمة، بأن الفذ المنفرد إذا كان في صف وحده لكونه لا يجد من يصفه معه فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الإنسان بمفرده في صف لوحده. إذا كان دخلت المسجد والناس راهم صفوف، وهذه الصفوف يعني ما زالت تعمرت ليست مكتملة، فلا يجوز لك أن تصف لوحدك في صف لوحدك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفذ وراء الصف، والإنسان إذا صلى لوحده خلف الصف فصلاته باطلة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فصلاته ماذا؟ باطلة. ولكن أحيانا قد يدخل الإنسان المسجد فيجد الصف الأخير مكتملا، يجده مكتملا معمرا. في هذه الحالة وش يقول؟ ماذا يفعل؟ طبعا بعض الفقهاء قال يسحب من الصف شخصا ليصف معه، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، وورد فيه يعني حديث ضعيف، ورد فيه حديث ضعيف، وهو يعني أعني القول ضعيف، وبالتالي لم يبقى إلا حالة واحدة فقط، وهو أن يصلي وحده، أن يصلي وحده خلف الصف، وهو معذور في ذلك، هو معذور في ذلك، هو معذور في ذلك، ولا يفعل أيضا كما قال بعض الفقهاء، يعني قال ما يجبت وما يصلي، واش يقول؟ يبقى يسن، يبقى يسن، ينتظر حتى إذا دخل إنسان يصف معه. طيب إذا ندخل إحدى إنسان ثم تفوت الصلاة، هذا القول أيضا ضعيف، هذا القول أيضا ضعيف. إذن فماذا يفعل؟ يصلي ولو وحده، وهو معذور في ذلك بدليل هذه القصة. إذن فهذه المرأة، هذه المرأة صلت لوحدها خلف الصف، لأنه لا يوجد امرأة تصف معه، لا يوجد امرأة تصف معه. إذن فهذا الحديث يدل على جواز صلاة الفذ لوحده خلف الصف إذا كان يتعذر عليه أن يصف مع غيره من الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة على الخمرة. وعرفنا الفرق بين الحصير والخمرة. الخمرة هي حصيرة صغيرة جدا، يعني تكفي فقط لوضع ماذا؟ الرأس، تكفي فقط لوضع الرأس. قال: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، واسمه هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي البصري. قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا سليمان الشيباني، وهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني الكوفي، عن عبد الله بن شداد، وهو ابن الهاد، ابن الهاد، عن ميمونة وهي خالته كما قلنا، ميمونة هي خالة يعني عبد الله بن شداد بن الهاد، وهي ميمونة بنت الحارث، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وهذا الحديث مر معنا قريبا. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة على الفراش. الإمام البخاري بعد أن ذكر الأبواب السابقة وفيها الصلاة على الحصير والخمرة ونحو ذلك مما صنع مما تنبته الأرض، مما صنع مما تنبته الأرض، عقد هذا الباب، باب الصلاة على الفراش، ليبين أيضا بأن المسلم يجوز له أن يصلي على يعني مواد أخرى ليست مما تنبته الأرض، لأن الفراش قد يكون مصنوعا ماذا؟ من صوف، والصوف هل أنبتته الأرض يا جماعة؟ لا، الصوف يعني أخذ من الحيوان، الصوف أخذ من الحيوان، فالفراش قد يكون من صوف، قد يكون من صوف. إذن فكما تجوز الصلاة على الحصير وغيره الذي صنع مما أنبتته الأرض، فحتى الأكسية والأشياء التي صنعت من أشياء أخرى مما لم تنبته الأرض فهي جائزة أيضا ولا فرق، هي جائزة أيضا ولا فرق. ولهذا قال الإمام البخاري هنا: باب الصلاة على الفراش. قال البخاري: وصلى أنس على فراشه. وأنس هذا هو أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، جاء عنه أنه صلى على الفراش. وهذا الفراش كما قلنا قد يكون من صوف ونحو ذلك، قد يكون من صوف ونحو ذلك مما لم تنبته الأرض كالصوف وغير ذلك كما قلنا. فدل هذا الأثر على يعني جواز الصلاة على ما لم تنبته ماذا؟ الأرض. وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. وهذا الحديث ذكره البخاري معلقا، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان بعضهم يسجد على ثوبه، يسجد على ثوبه يعني يسجد مثلا على ردائه، والرداء هو ما يغطي أعلى البدن، يعني الإنسان يعني يكون يصلي بإزار ورداء، ثم لشدة الحر مثلا أو لشدة البرد ماذا يفعل؟ يعني ذلك الثوب يضعه في مكان سجوده ويسجد عليه. وهذا الثوب، هذا الثوب قد يكون من صوف، وقد يكون من قطن، وقد يكون من مواد أخرى، قد يكون من مواد أخرى لم تملكها ماذا؟ الأرض. ومع ذلك كان الصحابة يسجدون على ثيابهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليهم ذلك. فاستدل الإمام البخاري أيضا بهذا الحديث على جواز الصلاة على ما لم تنبته ماذا؟ الأرض كالصوف وغير ذلك. ثم قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس المدني، إسماعيل ابن أبي أويس المدني وهو ابن أخت الإمام مالك رحمة الله عليه، الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك، يعني الإمام مالك خالوه. طيب، قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، ولم يروي هذا الحديث عن خاله مالك، مالك بن أنس، عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله. وأبو النضر هذا اسمه سالم، سالم ابن أبي أمية القرشي. قال: عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن عائشة وهي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كانت وفاتها سنة 57 هجرية، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تنام في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وهي أمامه، يعني كالجنازة، كالجنازة التي تكون أمام المصلي. إذن تقول: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، يعني وهي في نومها تمد رجليها، تمد رجليها، ولكن تكون رجلاها يعني في موضع سجود النبي عليه الصلاة والسلام، في موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى قولها ورجلاي في قبلته. تقول: فإذا سجد، يعني إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد ويضع رأسه، تقول: غمزني، يعني يغمزها النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه، يعني هذا هو الغمز، هذا هو الغمز. يعني يلمسها هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، لتفهم عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسجد، فماذا تفعل عائشة؟ فتقبض ماذا؟ رجليها، حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. يعني تأملوا الضيق اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الآن رأينا في أفكار وفي أفكار الدنيا ونشكيه، فيعني سبحان الله يعني صغر يعني حجر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في بعض الأحيان لا يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من وضع رأسه ليسجد حتى تقبض عائشة يعني رجليه. طيب، تقول: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، يعني كي كمل سجود تاعه ويقوم يعني لإتمام صلاته، يعني تمد عائشة رجليها مرة أخرى. قالت أي عائشة رضي الله عنها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني هذاك الوقت كانوا ما يستعملوش المصابيح، وكلامها هذا يدل على أن المصابيح استعملت بعد ذلك، استعملت بعد ذلك، ولكن في وقت هذه الحادثة تقول البيوت لم يكن فيها ماذا؟ مصابيح. طيب، ما وجه استدلال الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث؟ يعني أين في هذا الحديث الصلاة على الفراش؟ يقول ابن رجب الحنبلي: ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لا يسجد حتى يغمز عائشة فتقبض رجليها وهي نائمة على الفراش، يقول الحافظ ابن رجب: فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على طرف الفراش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحط رأسه على طرف الفراش الذي تنام فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا هو وجه ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه لهذا الحديث في هذا الباب. إذن فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا سجد لا يضع رأسه على الأرض، وإنما يضعه ماذا؟ على طرف الفراش، ففيه الصلاة على الفراش كما ذوب الإمام البخاري رحمة الله عليه. وهذا الحديث فيه يعني فوائد أخرى، منها جواز يعني صلاة الرجل والمرأة معترضة بين يديه، يعني هذا يجوز، يعني تكون تصلي وكان المرأة بين يديك، وهذا لا يعد قطعا للصلاة، هذا لا يعد قطعا للصلاة، ومرور بين يدي المصلي، لأن المرور هو أن يكون الرجل في صلاة فتمر المرأة بين يديه، هذا هو المرور، أن تمر المرأة من جهة إلى أخرى. وأما إن كان الرجل يصلي والمرأة معترضة بين يديه فهذا لا يعد مرورا ولا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، بدليل هذه القصة وهذا الحديث. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن عائشة رضي الله عنها تقول بأنها يعني كانت في أثناء نومها تمد رجليها ثم يغمزها النبي صلى الله عليه وسلم، يلمسها لتنحي ماذا؟ رجليها. فهذا فيه يعني دليل على أن لمس المرأة يعني لا ينقض الوضوء، فيه رد على الشافعية، فيه رد على الشافعية الذين يعني قالوا ماذا؟ بالنقض. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير، قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد، الليث بن سعد الفقيه المصري المعروف، قال عن عقيل، وهو عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، وهو الزهري، محمد ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عروة، وهو عروة بن الزبير، عروة بن عبد الله بن الزبير، هل يجمع ولا عروة بن الزبير؟ ها؟ هو عروة بن الزبير، نعم، هو عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. يعني تقول عائشة أكون معتبرة كالجنازة كالذي يصلي إلى جنازة كالذي يصلي إلى جنازة. وهذه القصة هي القصة السابقة التي مر شرحوها. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التمويسي قال حدثنا الليل وهو ابن سعد عن يزيد وهو يزيد بن أبي حبيب المصري عن عراك وهو عراك ابن مالك عن عروة وهو عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه قال الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك باب السجود على الثوب في شدة الحر. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وهذا الباب يعني عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه لبيان يعني جواز هذه الصورة، بل حتى في غير يعني الحر والبرد يجوز للإنسان أن يسجد على ثوبه، يجوز للإنسان أن يسجد على ثوبه. ولكن كان الإمام البخاري رحمه الله يريد بهذا التبويب أيضا أن يشير إلى ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو ماذا؟ يعني استحباب مباشرة الأرض في الصلاة، استحباب مباشرة الأرض في الصلاة. يعني الإنسان إذا كان يصلي فالأولى والأفضل والأكمل أن لا يضع سجادا على الأرض، لا يضع سجادا على الأرض، وخاصة إذا لم تكن هناك يعني حاجة إلى ذلك، خلافا لما يعني يعتقده يعني بعض العامة. يعني بعض العامة لو كان تجيب له سجادة ما يصليش، كل مثلا مش عارف أنا في مكتب ولا في غرفة المستشفى ولا في أي مكان لو كان تجيب له سجادة ما يصليش، يقول ممكن الأرض نجسة ممكن كذا. فنقول توسويس، هذا ليس من الشرع في شيء، ليس من الشرع في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد للمسلم، حيثما أدركته صلاة فليصلي. شيء لازم يصلي على السجادة، شيء لازم يصلي على السجادة. العكس الإنسان يعني إذا كان في بر في صحراء في بحر نحو ذلك وتيسر له يعني أن يباشر الأرض لصلاته، يعني هذا يعني أمر مطلوب في الشرع، هذا أمر مطلوب في الشرع. ولكن مع ذلك كما مر معنا في الأبواب السابقة يعني يجوز للإنسان أن يصلي ماذا على حصير، على خمرة، على فراش، على لباس ونحو ذلك، وخاصة إذا احتاج إلى ذلك، خاصة إذا احتاج إلى ذلك لشدة حار أو لشدة برد. إذن فله أن يصلي على ثوب. ولهذا قال باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن وهو البصري كان القوم يعني السلف يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، ويداه في كمه. وهذا يعني يفعل خاصة يعني عند يعني شدة الحر أو شدة البرد. نواصل بعد أذان العشاء، نواصل بعد أذان العشاء. إذن يقول الحسن البصري رحمة الله عليه كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. يعني هذا يحتاجه الإنسان في حال شدة الحر أو شدة البرد. يعني أحيانا من شدة الحر يعني تكون الأرض سخونة حارة، أو من شدة البرد قد قد يتأذى الإنسان، يتأذى الإنسان إذا وضع يعني جبهته على الأرض أو إذا وضع يديه على الأرض. إذن فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يسجدون على طرف العمامة، تعرفوا العمامة مدورة على، فيسجد ماذا؟ يعني ينزل عمامته ويسجد على طرف العمامة، على كور العمامة. وإذا كانت على رأسه قلنسوة، هذه القلنسوة الطقية، فماذا يفعل أيضا؟ يعني ينزل قلنسوة هكذا على جبهته ويسجد عليه، يسجد على ماذا؟ القلنسوة، حتى لا يتأذى بحر الأرض أو بردها. قال ويداه في كمه، يعني حتى يديه، يعني كي يجي يسجدوش يدير، يعني يدخل يد تاعو في الكم هكذا ويسجد عليه، يدخل يد تاعو في الكم ويسجد عليه حتى لا تتأذى أيضا يده ببرد أو بحر. إذا فهذا كما قلت يعني يفعل عند الحاجة، وهو جائز، وهو جائز، لأنه ماشي شرط كما قلنا، يعني الجبهة تبشر الأرض أو اليد تبشر الأرض، لا، يجوز الإنسان أن يصلي على حائل يحول بينه وبين الأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد، وهو الطيالسي، حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل، وهو الرقاشي أبو إسماعيل البصري، قال حدثني غالب القطان، وهو غالب بن خطاف القطان البصري، عن بكر بن عبد الله وهو الموزني، بكر بن عبد الله البصري الموزني، عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وهذا هو الأثر الذي علقه الإمام البخاري رحمه الله في الباب السابق، هذا الأثر الذي علقه الإمام البخاري في باب الصلاة على الفراش. إذن يقول أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب، هذا في شدة الحر، يعني كان بعض الصحابة من شدة الحر، من شدة الحر يصلي يعني في ثوب، فيضع شيئا من ثوبه، طرفا من ثوبه، يعني في موضع السجود ويسجد عليه، يعني ليتقي ماذا؟ حر الشمس وحر الأرض. قال فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وهذا يدل كما هو يعني واضح وظاهر على أنه يعني لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الصلاة في النعال، أي جواز ذلك، يعني يجوز للإنسان أن يصلي في نعله. والنعل، النعل هي بمثابة ما يعرف الآن عندنا يعني بالصندالة، صندال، صندال، يعني هذا هو النعل. فيجوز للإنسان أن يصلي فيه، يجوز للإنسان أن يصلي فيه، ويجوز للمسلم أن يصلي في إذائها، الصباط تاعو، خاصة كيكون هناك برا، كيكون في الخلال، كيكون في البر ونحو ذلك، ماشي لازم تجي تصلي تنحي الصباط. كما هو أيضا يعني معتقد كثير من العامة، يعني كان بعض الناس مستحيل يصلي في الصباط، مستحيل، قل كيفاش أنا نصلي في الصباط؟ ها؟ هذه صلاة وهذا قدر ومش عارف، لا، يعني هذا فلسفة هذا، ها؟ يعني لا يقوم مع شرع الله تبارك وتعالى، يعني يعني انت تحترم صلاة خير من النبي صلى الله عليه وسلم، انت تحترم صلاة خير من النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف قدر صلاة خير من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، يعني كان يصلي في صندلة تعودين حيها، لا ينزعها لا يخلعها، يصلي فيها. ولذلك مرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، صلى في نعليه، ففي أثناء الصلاة نزعهما، يعني في الصلاة نحاها، نحاها. والصحابة طبعا وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعليهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين، هما ثاني نزعوا النعال كاع. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم، قالوا علاش نحيتوا النعال كاع؟ لماذا خلعت نعالك؟ قالوا يا رسول الله رايناك خلعت فخلعنا، شفناك نحيت الصندل تاعك، حنا ثاني نحينا. قال اتاني جبريل، يعني قالوا ما علاش نحيت، اتاني جبريل فاخبرني بان فيه ما نجاسه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسه ولم يشعر بذلك، فجاءه جبريل فنبهه فخلع عليه. اذن فالانسان خاصة تكون برا كما قلنا، يكون في غابة في الخلاء في غير ذلك، يعني كي يحب يصلي ما كان ينحي الحذاء تاعو ولا النعل تاعو إذا كان على وضوء، علاش ينحيهم؟ ولكن ينظر في نعليه، يعني ينظر في أسفل النعل، إذا رأى فيهما خبثا نجاسة يعني يمسحها بالتراب ويصلي فيها، وإذا لم يرى فيها شيئا يعني يصلي فيها. فلا داعي يعني للوسوسة في هذا الباب، يعني الشيطان يتوسوس هو اللي يخلي بنادم يعني يلعب نافش. ف يعني يجوز للمسلم ان يصلي في نعليه، يجوز له ان يصلي في حذائه، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يقول الامام البخاري تحت هذا الباب: حدثنا ادم ابن ابي اياس وهو ابو الحسن العسقلاني، قال حدثنا شعبه ابن الحجاج وهو ابن الحجاج، قال اخبرنا ابو مسلمه سعيد بن يزيد الأزدي وهو البصري، قال سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. إذن أنس بن مالك يعني يثبت لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي في نعليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: والصلاة في النعال طبعا يعني تجوز باتفاق العلماء، الصلاة في النعال وفي الأحذية ونحو ذلك تجوز عند كل العلماء، تجوز عند كل العلماء من غير نهي أو كراهة. قال البخاري بعد ذلك: باب الصلاة في الخفاف. والخفاف جمع الخوف، والخوف هو غطاء من جلد يغطي يعني الرجل الإنسان، يعني قدمه إلى أعلى من كعبيه، يعني هو مثل الجورب مثل القاشر ولكنه مصنوع من جلد، يعني هذا أيضا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، يجوز للإنسان أن يصلي فيه. ولهذا قال: باب الصلاة في الخفاف، يعني في الخوف. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس الذي مر معنا، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن الأعمش وهو سليمان بن هران الأعمش أبو محمد الكوفي، قال سمعت إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المعروف المشهور إبراهيم النخعي، قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث وهو همام بن الحارث النخعي، قال رأيت جرير بن عبد الله وهو جرير بن عبد الله البجلي وهو صحابي جليل معروف مشهور، قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ، يعني هذا الصحابي يعني ذات مرة بال ثم توضأ، وفي وضوئه قال: ومسح على خفيه ثم قام فصلى، يعني مسع على الخفين منحاهمش، لماذا؟ لبسهما على طهارة، لبسهما على طهارة. قال ثم مسع على خفين ثم قام فصلى، أي في خفين، قام فصلى في خفين. فسئل عن سبب فعله هذا فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، لأنه شفت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت الآن أنا أمامك. إذن فهذا الحديث يعني ذكره الإمام البخاري مستدلا به على جواز الصلاة في الخفين، يجوز للمسلم أن يصلي في الخفين، ويجوز له كما في هذا الحديث أيضا أن يمسح عليهما إذا لبسهما على طهارة، قال إبراهيم وهو النخعي فكان يعجبهم، يعني هذا الحديث يعني كان يعجب أهل الكوفة، كان يعجب أهل الكوفة. لماذا؟ قال لأن جريرا كان من آخر من أسلم، لأن جرير كان من آخر من أسلم، بمعنى أن هذا الصحابي يعني تأخر إسلامه، يعني أسلم في السنوات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في سنن أبي داود عن جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ فمسح على الخفين، ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح، يقول ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. فقالوا له، يعني قال له بعض الناس إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، يعني قالوا له لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح قبل أن تنزل يعني سورة المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين، فيها الأمر بغسل الرجلين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والأرجل هنا منصوبة معطوفة على المغسولات هي الوجوه والأيدي، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الأرجل معطوفة على قراءة النصب، هي معطوفة على الأوجه والأرجل المغسولة. إذا آية المائدة تدل على أن الأرجل تغسل. فبعض الناس قالوا له لعلك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح قبل أن تنزل هذه الآية التي في سورة المائدة. فقال لهم جرير رضي الله عنه وارضاه، قال لهم أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، قالوا أنا أصلا قبل ما تنزل سورة المائدة ما كنت مسلم أصلا، أنا الذي أحكيه إنما كان بعد نزول المائدة، يعني بعد نزول سورة المائدة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين ولا يخلع الخفين من أجل غسلهما. ولهذا يقول إبراهيم النخعي فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قال الإمام البخاري بعد ذلك حدثنا إسحاق بن نصر، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن نصر البخاري، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن مسلم وهو أبو ضحى مسلم بن صبيح الكوفي عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة وهو الثقفي صحابي جليل كانت وفاته سنة 50 هجرية، قال يقول مغيرة بن شعبة وضأت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو من وضأه أي كان يفرغ عليه الماء، قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على الخفيه على خفيه وصلى، أي وصلى في خفيه وصلى في خفيه. إذن هذا الحديث استدل به أيضا الإمام البخاري رحمة الله عليه على جواز الصلاة في الخفين. إذن فيجوز للمسلم أن يصلي كما قلنا في خفين، يجوز له أن يصلي في نعليه، يجوز له أن يصلي في حذائه. ولكن قد يقول القائل يعني ما هو الأفضل، ما هو الأفضل أن يصلي الإنسان في الخفين وفي النعليه أم الأفضل أن يصلي حافيا، ما هو الأفضل؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والأظهر الله تعالى أعلم أن الصواب في ذلك التفصيل. ما هو التفصيل؟ ما هو التفصيل؟ أن يقال بأن الأفضل أن يبقى أن يصلي الإنسان على الحال التي هو عليه، على تلك الحال، أن يصلي على الحال التي هو عليها. فإذا كان الإنسان حافي يعني ما هوش لابس يعني نعليه ولا صباط ولا خفيف، ما يروحش يلبس من أجل أن يصلي، لا، راك حافي صلي وأنت حافي، راك لابس لابس يعني نعلين، لابس خفين، لابس حذائين، فصلي على هيئتك، يعني لا تتكلف غير الحال التي أنت عليها. اللهم طبعا إلا إذا اقتضى الأمر أن تنزع وتخلع، كما هو حالنا الآن، نحن نصلي في المساجد، وهذه المساجد طبعا مفروشة بالسجاد، فلا يقال للناس ما دام جئت بأحذيتكم فادخلوا المساجد بأحذيتكم، طبعا لا. ولكن الإنسان إذا كان كما قلنا يعني خارج المساجد في الشوارع في الغابات ونحو ذلك، فإذا كان لابسا لحذائه فلا يتكلف، الأفضل أن لا يتكلف بنزع الحذاء بل يصلي في حذائه، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ولكن إن تكلف النزع، إن تكلف الخلع والنزع وصلى حافيا طبعا فله ذلك، له ذلك، ولكن نقول كان الأولى والأفضل في حقه أن يصلي على الحال التي كان عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يصلي في خفيه، وكان كثيرا ما يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.